أما بعد أيها الإخوة الكرام، الحديث ماض بنا في الكلام على خواتيم سورة البقرة، وقد مر معنا في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مر معنا دلالة هذه الآية المباركة على أصول الإيمان، وقد مر الحديث عن أصول الإيمان التي دلت عليها هذه الآية المباركة، وبقي معنا الأصل الأخير وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو مستفاد من هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى في تمامها: وإليك المصير. والمصير هو المرجع والمآب ويوم العودة إلى الله عز وجل، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ويسمى هذا اليوم بأسماء كثيرة بحسب المعاني المتعلقة بهذا الاسم وبحسب الحقائق التي تتعلق بذلك اليوم، ولهذا يقال له يوم المصير، ويقال له يوم النشور، ويقال له يوم القيامة، ويقال له اليوم الآخر، ويقال له الساعة، ويقال له يوم التغابن، ويقال له يوم الصاخة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي يسمى بها ذلك اليوم. ويتتعلق أو تعدد هذه الأسماء يتعلق بحقائق عديدة وأمور كثيرة تقع وتكون في ذلك اليوم، لكن له أسماء اشتهر بها ويأتي ورودها بكثرة في القرآن، ومن أشهر أسمائه يوم القيامة، وأيضا الساعة يأتي كثيرا تسمية هذا اليوم بالساعة في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا اليوم يسمى الساعة لأنه يأتي في ساعة، في لحظة واحدة يبغت الناس. وتعدد أسمائه يدل على تعدد الأمور والحقائق الكثيرة والمعاني العديدة التي تقع وتحصل في ذلك اليوم، ولهذا فإن أسماء اليوم الآخر هي أعلام وأوصاف، أعلام على ذلك اليوم وأوصاف، لأنها دالة على حقائق ومعاني وأمور تقع في ذلك اليوم العظيم. فقول الله جل وعلا في تمام هذه الآية: وإليك المصير، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، يوم المصير أي الرجوع والأوب والعودة إلى الله سبحانه وتعالى لمجازات الناس بأعمالهم. والإيمان بيوم المصير أو الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ولا إيمان لمن لم يؤمن بيوم المصير، يوم المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في الآيات ذكر الإيمان باليوم الآخر في جملة أصول الإيمان، كقوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. وقال في وصف الكفار: وبالآخرة هم كافرون. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ولا إيمان لمن لم يؤمن باليوم الآخر، ولا دين له، ولا يقبل منه عمل، ولا ينتفع بطاعة، لأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الدين العظام ومن أركانه الكبار التي لا إيمان لمن لم يؤمن به. والإيمان باليوم الآخر هو من جملة الأصول التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية وجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ولهذا ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وذكر قومه وعرفهم بهذا اليوم. ما من نبي بعثه الله إلا وذكر قومه وعرفهم بهذا اليوم، يوم المصير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومجازاة الناس بأعمالهم. بل قال العلماء رحمهم الله إن دعوات الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول تعريف الناس بربهم من هو، بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه. والمحور الثاني تعريف الناس بشرعه ودينه والطريق الموصل إليه، وذلك ببيان أحكام الشرع وبيان الأوامر والنواهي والتكاليف. والمحور الثالث تعريف الناس بما أعد الله لهم يوم القيامة إن أطاعوه، ما أعد لهم من الثواب والنعيم، وما أعد لهم يوم القيامة من العقاب إن كفروا به وعصوه. فهذه محاور ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم. وبهذا نعلم أن الإيمان باليوم الآخر أصل متفق عليه بين جميع الشرائع، ودعت إليه جميع الأنبياء. ما من نبي بعثه الله إلا وذكر قومه بهذا اليوم وذكره لهم وعرفهم به. ولهذا نقرأ في سورة الزمر في قول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى. والآية واضحة الدلالة على أن جميع الرسل أنذروا أقوامهم لقاء الله. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءتنا، أي بلى جاءتنا رسل من ربنا أنذرتنا لقاء يومنا هذا. فالآية واضحة الدلالة على اتفاق الأنبياء من أولهم إلى آخرهم إلى الدعوة أو إلى تقرير الإيمان باليوم الآخر وإثباته. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا الأمر مقرر في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما هو؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم قرروا هذا الأمر وأثبتوه وبينوه ودللوا عليه وذكروا حججه وبراهينه وأقاموا فيه الحجج البينات والدلائل الظاهرات. وقد أفرد العلامة الشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة أسماها المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الإيمان بالآخرة، في إثبات اتفاق الشرائع على إثبات الإيمان بالآخرة. يعني أن هذا الأمر متفق عليه بين الشرائع بين الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، الكل يدعو إلى هذا الأمر ويقرر هذا الأمر ويذكر الحجج والبراهين عليه. فإذا هذا أصل عظيم من أصول الإيمان العظيمة ومن أسسه الكبار التي لا إيمان إلا بالإيمان بها، وهو أصل متفق عليه بين الشرائع ودعت إليه جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وها هنا ينبغي أن يعلم معاشر المؤمنين أن هذا الأصل العظيم شأنه كشأن أصول الإيمان، لا يسوغ لأحد ولا يجوز لفرد من الأفراد أن يتكلم فيه إلا بالدليل، إلا على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ليس هو أمرا يخاض فيه بالتخرصات وبالظنون وبالأوهام ونحو ذلك، وإنما هو أصل لا يتكلم فيه إلا على ضوء ما جاء في الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان، لأن اليوم الآخر يوم مغيب عنا وهو من الأمور الغيبية، وجميع التفاصيل والدقائق التي تقع في ذلك اليوم لا سبيل لنا إلى العلم بها إلا من خلال ما جاءت به الرسل من خلال وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. ولهذا لا يحل لمسلم أن يتكلم في هذا الأمر بعقله المجرد وبفكره القاصر، بل الكلام في هذا لا بد فيه من الدليل، وهو كما عرفنا من أصول الإيمان العظام. وكيف السبيل إلى معرفة أصول الإيمان بدون كلام الله وكلام رسوله؟ كما قال بعض العلماء رحمه الله، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ يعني هذا أمر ما يمكن، لا يمكن أن يعرف الإنسان الأصول وأسس الدين وأركانه وأعمدته ودعائمه إلا من خلال ما جاء به الرسول. فإذا كان التعويل في ذلك على ما جاء به الرسول هدي العبد إلى طريق مستقيم. وأما من ترك الدليل وترك التعويل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يضل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد منه، لا بد منه عندما يتكلم الإنسان في العقائد، وعندما يتكلم في أصول الدين، وعندما يتكلم في أمور الدين عموما لا يجوز الخوض فيها والكلام إلا على ضوء قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدعو إلى التنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قد بين الدين كله أصوله وفروعه، أتم البيان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أتم الله به الدين أصوله وفروعه. إذا كان عليه الصلاة والسلام قد بين لنا دقائق الأحكام، إذا قرأت في آداب قضاء الحاجة تجد دقائق صغيرة جدا بينها عليه الصلاة والسلام بدقة متناهية وأوضحها أتم توضيح، أيمكن أن يبين هذه الدقائق بهذا التفصيل وبهذا البيان وبهذا الوضوء وبهذا الوضوح وبهذه الدقة ويدع أصول الإيمان الكبار دون أن يبينها؟ هذا من المحال. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يكون عليه الصلاة والسلام بين للأمة آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد، هذا من المحال. فإذا ديننا بين، أتم البيان أصوله وفروعه، والواجب على المسلم إذا عرف هذه الحقيقة ألا يخوض في شيء من الدين في أصوله وفروعه إلا على ضوء الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ وقد عرفنا أنه أصل من أصول الإيمان، وجاءت الإشارة إليه في الآية: وإليك المصير. فما هو الإيمان باليوم الآخر؟ وماذا تتناول هذه الكلمة؟ وماذا يتناول هذا الأصل العظيم؟ قال العلماء رحمهم الله في بيان حد الإيمان باليوم الآخر، وهو من أحسن ما قيل في حد الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. فهذا من أحسن ما يجمع تعريف الإيمان باليوم الآخر أو حد الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. فكل ما يكون بعد الموت، سواء ما يتعلق في القبر من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، أو النشور والبعث والقيام لرب العالمين والصراط إلى آخر ذلك، كل التفاصيل التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأيضا يقول العلماء يلتحق في الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، يلتحق في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة علامات على الساعة، فمن الإيمان بالساعة الإيمان بعلاماتها وأشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها أي علاماتها، والساعة لها علامات ولها أشراط أي دالة عليها وعلى قرب مجيئها ودنوها. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلاماته وأشراطه. ولهذا جرت عادة أهل العلم في الكتب المصنفة في الإيمان باليوم الآخر أن يقدم بين يدي الكلام على اليوم الآخر ذكر ماذا؟ أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة تأتي بين يدي اليوم الآخر مقدمات له، ولا, ولا, ولا تقوم الساعة إلا بعد علاماتها وبعد أن تستتم علاماتها التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أشراط الساعة الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. والعلماء رحمهم الله في تأملهم للنصوص والأدلة الواردة في أشراط الساعة وعلاماتها وجدوا أن هذه الأشراط وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماه العلماء العلامات البعيدة، يعني التي جاءت متقدمة، العلامات التي جاءت متقدمة وليست قريبة جدا كغيرها من علامات الساعة، وإنما هي علامات بعيدة أي بعيدة من القيام شيئا ما، مقارنة بالعلامات القريبة التي إذا جاءت قامت الساعة. فهناك علامات بعيدة، وهذه وقعت، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين الوسطى والسبابة، هذا يدل على أن بعثته من علامات الساعة. وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أيضا هذا من العلامات، هذا من علامات الساعة. فهناك علامات بعيدة حصلت ووقعت، وهناك علامات متوسطة ويسميها بعض العلماء العلامات الصغرى، التي منها ما وقع ومنها ما هو في الطريق أو سيقع، وهي علامات صغرى تدل على الساعة. من ضمنها ما جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من العلامات الصغرى التي منها ما وقع ومنها في طريقه للوقوع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود في حديث ثوبان الطويل، قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. ومن هؤلاء من خرج وادعى النبوة، وهذا من علامات الساعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الساعة لا تقوم إلا إذا وجدت هذه الأشياء. فهذه يسميها العلماء العلامات الصغرى أو العلامات المتوسطة. النوع الثالث من العلامات يسميها العلماء العلامات الكبرى، ومن شأن هذه العلامات أنها إذا ظهرت واحدة منها تتابعت كالخرز إذا انقطع من النظم، كالخرز إذا انقطع من النظم وتوالت الواحدة تلو الأخرى، وهي علامات كبار، علامات كبار ومجيئها يدل على قرب الساعة ودنوها جدا من القيام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قلنا: نتذاكر الساعة. وهذا يا إخوان فيه فائدة، أن المسلمين من من من من المناسب لهم أن يجلسوا جلسات يتذاكروا الساعة، لأن هذا من الخير لهم، وأن يخرجوا من الغفلة التي هم عليها، لا يذكرون إلا الدنيا ولا يهتمون إلا بالدنيا، ولا يقع اهتماماتهم إلا في الدنيا، فيحتاجون مثل ما كان الصحابة يجلسون جلسات يتذاكرون الساعة. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس، تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه العلامات، وأيضا جاء في أحاديث أخرى علامات من العلامات الكبرى مثل خروج المهدي، وهذا الأحاديث التي وردت في خروجه متواترة، ويجب الإيمان بخروجه على ضوء ما جاء في الدليل، لا على ما عليه أهل الضلال ممن يبنون على هذا الأمر عقائد باطلة واعتقادات فاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وقد مر معنا قريبا: من فارق الدليل ضل السبيل. فيؤمن المسلم بذلك. أيضا من العلامات الكبرى خراب الكعبة، خراب الكعبة وهدمها على يد رجل كما جاء في الصحيح يأتي من الحبشة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كأني أراه أفيدع بمعوله يهدم الكعبة بيده وينتهب ما فيها من حلي. فهذا أيضا من العلامات الكبار التي لا تقوم الساعة حتى تقع وتوجد. فالشاهد أن من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن العبد بالعلامات والأشراط التي لا بد أن تقع قبل قيام الساعة، والإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر، لأنها من الأشراط والعلامات التي هي بين يدي قيام الساعة. قلنا في الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسول الله. ما يكون بعد الموت؟ يقول العلماء: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. والموت أول مراحل الآخرة، وتبدأ مراحل الآخرة بالموت. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا، انظر إلى أحاديث كثيرة تدل دلالة واضحة على أن الجنة والنار قريبتان من الإنسان قربا شديدا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا ماذا؟ إلا أن يموت. هذا جاء في أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث مر معنا قريبا قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الجنة قريبة جدا، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فمن مات قامت قيامته، وبدأت مراحل الآخرة في حقه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأمور التي تكون في القبر، والقبر فيه أمور وأحوال وأهوال وعذاب ونعيم وفتنة، جاء الدليل عليها في القرآن وفي السنة. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك، والإيمان به جزء من الإيمان باليوم الآخر. فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل ذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. جاء في الحديث الصحيح في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، فيجلسانه، يجلسانه، يجلس في القبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا رأيت القبر في حدود فكرك وعقلك تقول: ما في مكان أو ما في إمكانية الجلوس، يجلسانه، يجلس كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. والله عز وجل على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فيجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. هذه فتنة القبر، والناس يفتنون في قبورهم. ولهذا يقال لهذان الملكان الفتانان. لماذا؟ لأنهما يفتنان الناس في القبور. وفي هذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم إذا سأله الملك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى. لأن الظالم إذا سئل في قبره يقول: ها لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تلوت، لا تلوت ولا دريت، كما جاء في الحديث. فالناس يفتنون في قبورهم، وأيضا يعذبون وينعمون في قبورهم. أهل الإيمان ينعمون في قبورهم، وأهل الكفر وأهل الإضاعة والعصيان أيضا يعذبون في قبورهم، كما جاء ذلك مبين في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ من عذاب القبر في أحاديث كثيرة، وكان يأمر أن يقال دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنة القبر، ويتعوذ أيضا من عذابه. القرآن الكريم دل على نعيم القبر في الآية التي أشرت إليها وبينتها السنة، وأيضا دل على عذاب القبر في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله غدوا وعشيا، هذا متى؟ هذا في الدنيا وهم في قبورهم، بدليل قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب القبر، آل فرعون في كل يوم صباحا ومساء يعذبون في قبورهم، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. إذا من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بفتنة القبر، ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بنعيم القبر على ضوء ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا نؤمن بما يكون بعد ذلك مما جاء بيانه في القرآن، وما جاء في بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم النفخ في الصور، وقد جاء ذكر النفخ في الصور في القرآن، وجاء أيضا في السنة. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام، قيل له: ما الصور؟ ما هو؟ فقال: قرن ينفخ فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور، وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني ينتظر أن يأمره الله تبارك وتعالى أن يأمره بالنفخ في الصور. وقد دل القرآن الكريم على أن النفخات التي تكون في الصور ثلاثة نفخات، ومن أهل العلم من قال إنها نفختان، وقد دل القرآن على أنها ثلاث نفخات في أظهر الأقوال. النفخة الأولى نفخة الفزع، وإليها الإشارة في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة التي تليها نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وإلى هاتين الأخيرتين الإشارة في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني قيام من قبورهم، ينظرون الأهوال والشدائد التي يعاينونها يوم يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40، يعني بين النفختين 40. ثم قال: والمراد بالنفختين هنا نفخة الصعق ونفخة القيام. قال: بين النفختين 40، ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطرا ينبت به الناس. قال: وكل شيء في الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، ومنه ينبت الإنسان. هذا الجزء القليل ينبت منه الإنسان ويعود الجسد نفسه الذي كان يتنعم في هذه الحياة، ليس الجسد الذي ينبت جسد آخر، بل هو نفس الجسد الذي باشر الأعمال الصالحة أو باشر المعاصي والذنوب. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي الأيدي والأرجل التي